بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهث القحطاني، الأستاذ بجامعة الملك سعود والمستشار في وزارة الشؤون الإسلامية. وموضوع هذه الحلقة هذه الليلة وهي الحبة عن غلاء الأسعار، أسبابه وعلاجه. وفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا له كتابات ومؤلفات بذلك، نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلته وأن يسدده، ثم يعقب ذلك لقاء بتعيق كريم من سماحة المفتي العام بإجابة على أسئلتكم. وليتفضل فضيلة الشيخ بإلقاء محاضرته جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن غلاء الأسعار مصيبة من المصائب وبلية من البلايا التي يبتلى بها الناس ويختبر بها الناس، وهذا البلاء له أسباب، وما جعل الله تعالى من بلاء إلا وجعل له شفاء أو دواء، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن غلاء الأسعار هو الزيادة في ثمن السلع على الحد المعهود المعروف، وهذا من المصائب والعقوبات التي تنزل بالناس، ولها أسباب. الناس أنفسهم هم الذين عملوها، ومن هذه الأسباب عدم القيام بأمر الدين وعدم القيام بالتقوى التي أمر الله تعالى بها. ولهذا قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يبين الله تعالى أن أهل الكتاب لو آمنوا الإيمان الكامل الذي هو اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالأركان بطاعة الله تعالى، وهذا الإيمان يزيد وينقص بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لو آمنوا بذلك ولو عملوا الصالحات التي هي تقوى الله تعالى لأكلوا من فوقهم، لأتتهم البركات من رب الأرض والسماوات، من السماء بهطول الأمطار وما ينزله الله تعالى من الخيرات، ومن تحت أرجلهم مما ينبت لهم سبحانه وتعالى من الثمرات والحبوب ومن البركات. ولكن حينئذ لم يعملوا ذلك ولم يقيموا التوراة والإنجيل كما أمرهم الله تعالى بذلك. وبين أن منهم أمة مقتصدة يعملون بالكتاب، ومما في الكتاب ما أخبر الله تعالى به عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعملون على ضعف. منهم أمة مقتصدة أي يعملون بضعف، وكثير منهم ساء ما يعملون. الكثير منهم هم الذين يعملون السيئات ويقعون فيما حرم الله تعالى عليهم. ومن الأسباب التي بينها الله تعالى وأنها تزيل البركات ضعف الإيمان أو عدمه وعدم التقوى أو ضعف التقوى. ولهذا قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافر الخاسرون. ولا شك أن الله تعالى قد بين في ذلك حينما أخذ القرى بالفقر أو بالعذاب أو بالدمار، بين أنهم لو آمنوا واتقوا لفتح عليهم بركات من السماء والأرض. ومن هذه الأسباب عدم التوبة وعدم تغيير ما في الأنفس من المعاصي من أسباب الغلاء ومن أسباب الهلاك ومن أسباب المصائب. ولهذا قال الله تعالى: له معقبات، أي الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يغير بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال في الآية الأخرى: ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدلت هاتان الآيتان على أن الناس إن اتقوا الله تعالى والتزموا بأوامره وابتعدوا عن نواهيه لا يمكن أن يغير النعم التي أنعم بها عليهم. وهذا وعد من الله تعالى، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وعد الناس أنهم وهو نعمه لا تعد ولا تحصى، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهذه النعم ما حل بقوم من نعمة واستقاموا على طاعة الله تعالى كما ينبغي وكما يحبه الله تعالى وابتعدوا عن المعاصي لا يمكن أن يزيل هذه النعم عنهم، بل تبقى دائمة ما بقوا في هذه الحياة الدنيا حتى يغيروا طاعة الله تعالى بمعصيته. وكذلك إذا نزلت بالناس العقوبات والبلايا والمصائب والأمراض وغلاء الأسعار والحروب والهزائم لا يمكن أن ترفع عنهم إلا بالرجوع وتغيير ما بأنفسهم من المعاصي والسيئات والموبقات إلى تغيير ذلك بالطاعات والانقياد لرب الأرض والسماوات والقيام بأوامره سبحانه وتعالى. فإذا غير الله تعالى ما بهم من النقم ومن العذاب ومما يحصل لهم مما يكرهونه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي تسبب غلاء الأسعار وتسبب كذلك المصائب والبلايا الإعراض، الإعراض عن الله تعالى وعن دينه وعن العمل بما أمر وعن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ضرب الله لنا مثلا وبين لنا سبحانه وتعالى ممن كان قبلنا، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، أنعم الله تعالى عليهم بالنعم والبساتين أمسهم بازي إلى الكفور، إلى قوله تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات. هؤلاء أصلهم هذه الآيات، وإن أثمن جزاء بما كفروا كما بين الله تعالى. وهذا ينبغي أن نتعظ وأن نأخذ العبرة والعظة من هذه الأمور، فالإنسان يستقيم على طاعة الله تعالى ويبتعد عن المعاصي ويبشر بالخير في الدنيا والآخرة. والأسعار هي بلية لكنها ترتفع في كل زمان في الغالب، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله هو المسعر الرازق الباسط، ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى. ولكن هذه الأسعار إذا ارتفعت في الغالب فهي لا تنزل إلى قيام الساعة في الغالب، هي في ازدياد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سواء كان هذا في الأموال، سواء كان هذا في الدين، سواء كان هذا في أمور العامة عامة المسلمين، سواء كانت في جميع الأمور، إلا أن هذا يكون على وجه العموم لا على وجه الخصوص. فربما يكون قرية أو مدينة أو بلدة أو دولة تكون في زمن أحسن منها من الزمن الذي قبله، لكن في الغالب في عموم الكرة الأرضية لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن ظهور الغلاء هو من الفساد الذي بينه الله تعالى، فساد المعايش ونقصها وحلول الآفات والأمراض بسبب عمل أيدي الناس، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هم السبب بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم الله بعض ما ليذيقهم بعض ما عملوا، لعل الله تعالى بين ذلك وقال: أبتليهم وبسبب أعمالهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هكذا يقول الله تعالى. فعلى الإنسان أن ينسب التقصير وأن ينسب كل ما يحصل بالناس ينسبه إلى أعمال الناس المخالفة لهدي الله، لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وبين أنه يعفو عن كثير، ولو لم يعفو سبحانه وتعالى لأهلك الناس جميعا، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الآية هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن أعمال كثيرة يقع فيها الناس، وإن ما يصيبهم هو من بعض ذنوبهم لا بذنوبهم كلها، لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن يعودوا إلى ربهم، لعلهم أن يرجعوا إلى رشدهم. ولهذا مما يدل على أن غلى الأسعار من الذنوب ومن المصائب ما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء على الناس، سواء كان ذلك في الأموال أو في الأولاد أو في الأخلاق أو في أي عمل من الأعمال، بلاء يعده الناس من البلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، كما سمعتم في الآية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في خبر ذكره أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في آخره: إن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. للسيئة ظلمة في القلب وسواد ظاهر في الوجه ونقصا في الرزق وكذلك بغضة في قلوب الخلق وكذلك وهنا في البدن. هذا من أسباب ما يحصل للناس. وكذلك من أسباب الغلا وهو عقوبة من العقوبات وبلية من البليات، ويدخل في هذه العقوبات العامة التي تحصل للناس ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما ذكر عبد الله ابن عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس من المصائب لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا من المصائب. ولم ينقص الميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والحديث رواه ابن ماجه وصححه أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك من أسباب الاحتكار كما سمعتم سابقا من أسباب الغلاء احتكار التجار للمواد والسلع، وهذا ذنب خطير بينه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطي، لا يحتكر إلا خاطي. والاحتكار هو شراء الأطعمة وغيرها ليحبسها حتى يبيعها بأغلى على وجه يضر الناس. فإذا كان الاحتكار يفضي إلى مضرة منع، أما إذا كانت الأطعمة كثيرة وليس في شرائها واحتكارها مضرة فاشترى التاجر أو غيره ما يحبسه حتى يبيعه في وقت أغلى فلا بأس. ومن احتكر على وجه يضر الناس أجبر بالبيع من ولي أمر المسلمين لأنه خاطي كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، أي حدد الأموال، حدد السعر واجعل لكل شيء سعرا معينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا الحديث رواه خمسة كما ذكره أهل العلم، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحق أنه لا يسعر في الأمور العامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لكن دلت السنة على جواز التسعير في الأمور الخاصة كمن اعتق شركا في عبد فإنه يقوم عليه الباقي ويعتقه. وكذلك لو تمالى الجزارون إذا تمالوا على سعر معين وظلموا فإن ولي الأمر يحدد ويسعر عليهم إذا تمالوا على ذلك على وجه يضر الناس. هذا أمر معلوم عند أئمة المسلمين وعند علماء المسلمين. ومن أسباب غلاء الأسعار بل من أعظم الأسباب أكل الربا، من هذه الأسباب العظيمة أكل الربا وإعطائه والتعامل به، وهو محاربة لله تعالى ولرسوله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم واتقوا الله. ثم بين سبحانه وتعالى بأنه ينبغي للعبد المؤمن أن يتقي الله تعالى، ولا شك أن الله تعالى حرم الربا وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن الربا من أسباب البلايا التي تحصل للناس، لأنه معصية لله تعالى وكبيرة من كبائر الذنوب ومحاربة لله تعالى ولرسوله. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. وثبت عن ابن مسعود يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. رواه أحمد وهو حديث صحيح. مهما كثر الربا عند الإنسان ورآه كثيرا فإن العاقبة تكون قليلة، سواء رآها أو لم يرها، لأنه عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام، وحارب الله وحارب رسوله عليه الصلاة والسلام. والخزائن بيده سبحانه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ومع ذلك يعصيه الناس ويقعون فيما حرم الله تعالى عليهم من أكل الربا ومن التعامل بالربا وغيرها، ومن تسميته بغير اسمه، يسمون فوائد يسمونه يعني بغير اسمه، وهذا من الأسباب التي تسبب البلاء. والله تعالى قد قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وآكل الربا يسبب الهزائم والعذاب والدمار. فعن ابن عباس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والأسباب كثيرة لا يمكن حصرها في هذا الوقت، ولكن الأسباب كثيرة يجمعها أن من قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وأرضى رب الأرض والسماوات فإنه يحصل على السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. وأما العلاج، كيف يعالج الناس المصائب التي تحل بهم سواء كانت في الأسعار أو في غيرها؟ فمن العلاج أولا الاستغفار، لأن هذا الذنب وهذه المصيبة ما حصلت إلا بسبب الذنوب والمعاصي، والاستغفار هو طلب مغفرة الذنوب فيما مضى ومحوها وإزالة أثرها. وإذا قيل رحمه الله وغفر له، فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال الله السلامة من ضرر الذنوب وشرها والعصمة منها في المستقبل. ولا شك أن الله تعالى قد أمر بذلك، وبين سبحانه وتعالى أن هذا من أسباب البركات. ولهذا قال الله تعالى في كما ذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والآخرة، فالاستغفار شأنه عظيم. ولهذا قال الله تعالى: ولاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، كما يقول هود عليه الصلاة والسلام لقومه: ولاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله متعكم متاعا حسنا قال يتفضل عليكم بالرزق والسعة، ذكره ابن الجوزي في زاد المسير. فلا شك أن هذا من أسباب السعة ومن أسباب الأرزاق. فالاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى بالمقال والفعل، فيطلب المغفرة لما مضى بلسانه ويقلع عن الذنوب بقلبه. وقد ذكر ابن عباس أن المستغفر من ذنبه وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. ذكر ابن عباس كثير من الناس إذا وقع في المعصية أو وقع في الذنب قال له استغفر الله توب إلى الله، قال نسأل الله أن يتوب علينا، وهو مستمر على المعصية مباشر لها لا يريد أن يقل عليها عنها. فكذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه كالمستهزئ بالله تعالى والعياذ بالله. هذا ذنب أعظم من الذنب أن يستغفر وهو كاذب، وهذا يدل على عدم الرغبة فيما عند الله تعالى. قال بعض السلف استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. توبة الكذابين استغفار بلا إقلاع، يستغفر وهو مقيم على المعصية. وقال بعض السلف من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. فالإنسان المسلم عليه أن يستغفر الله تعالى من قلبه، يستغفر ومعنى يطلب أن يغفر الله له تعالى ذنوبه مع الإقلاع والعزيمة على أن لا يعود إلى هذا الذنب. هذا هو الاستغفار الصحيح، الاستغفار المحمود. ولا شك أن الاستغفار فيه من البركات الكثير، ولهذا فيه تكفير السيئات كما قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله تعالى إن الله عز وجل يرفع به الدرجات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل ترفع له الدرجة في الجنة فيقول ربي أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك ولدك لك في الدنيا، يستغفر له فترفع درجاته في الجنة لأنه يستغفر لوالده. إذا الاستغفار من أسباب رفعة الدرجات، وهو سبب في دفع العذاب والمصائب ورفع البلايا، كما قال الله تعالى عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لكنه كان من المسبحين والمستغفرين، ولهذا يحصل له هذا الثواب العظيم الذي بينه الله تعالى. وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن لا شك أن الاستغفار من أسباب الخيرات والبركات، وهو سبب لجلب الرزق والإمداد بالأموال والبنين ونزول الأمطار كما تقدم كما سمعتم، وسبب لحصول القوة في البدن كما تقدم، وسبب لجلاء القلب وبياضه. فإن الاستغفار يجلأ صدأ القلب كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، وسبب في تفريج الهموم والغموم. وكذلك الاستغفار جاء في مواطن، منها عقب الذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومنها أنه يكون عقب الطاعة. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وعند القيام من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وعقب الوضوء كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أشهد أن لا إله، بين أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وزاد النسائي بإسناد صحيح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كذلك بعد الفراغ من الحج كما قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كذلك بعد الخروج من الخلاء غفرانك. والأذكار اليومية كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى آخره، وهو حديث يقوله المسلمون. كذلك في السحر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك من أسباب البركات ومن علاج غلاء الأسعار وعلاج البلايا تقوى الله تعالى، وهي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، تجعل بينك وبين عقابه وغضبه وسخطه وقاية، تقيك من عذاب الله تعالى. قد عرفها طلق بن حبيب رضي الله عنه رحمه الله فقال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تعمل بطاعة الله، ما يكفي العمل بطاعة الله، على نور من الله يعني على علم، ما يكفي، لابد أن تضيف إليه ذلك ترجو ثواب الله نية، وتترك معصية الله، لا يكفي ترك المعصية بدون نية، لكن على نور من الله على علم لا يكفي ذلك، لابد أن تضيف إلى ذلك أمرا ثالثا وهو تخشى عقاب الله. هذا هو، هذا هي التقوى التي بيّن الله تعالى أن من اتقى الله تعالى جعل له مخرجا. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك من علاج البلايا ومن علاج غلاء الأسعار ومن علاج كل مصيبة من المصائب التوكل على الله تعالى، وهو اعتماد القلب على الله والعمل بالأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. أثبت بأنها تغدو، تعمل الأسباب، هي تتوكل على الله لكن مع عمل الأسباب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، هذا يدل على العمل بالأسباب، والأسباب والتقوى والتوكل يقوم على ركنين: الركن الأول اعتماد القلب على الله، والركن الثاني هو العمل بالأسباب، فإذا عمل ذلك كان من المتوكلين. قد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من العلاج لهذه البلايا حضور القلب في العبادة، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أشد فقرك. قال ذلك عندما تلا قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ولا شك أن هذا المعنى والله تعالى أعلم هو معنى الإحسان، أي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن القعود عن طلب الرزق منهي عنه وليس بمشروع، وإنما المشروع أن يعمل الإنسان بالأسباب ويتوكل على الله. فالمقصود والله أعلم بهذا الحديث، وهو حديث رواه الترمذي وهو حسن، المقصود والله أعلم أنه إدخال العبادة ومراقبة الله تعالى فيها واستحضار عظمته وتفريغ القلب لذلك، وليس المعنى ترك السعي لكسب المعيشة الحلال والأخذ بالأسباب. كذلك من أسباب الرزق وأسباب التوفيق المتابعة بين الحج والعمرة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عبد الله بن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وكذلك صلة الأرحام من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب كل خير وبركة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وفي لفظ: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا من أسباب البركات، أن يطول في عمره كذلك ويبسط له في رزقه. والتطويل في العمر هذا بيد الله، وهو لا يغيب عن الله تعالى، يعلم ذلك، سبحانه وتعالى، وربما أخفاه، بل أخفاه على الملائكة، لأنه لا يعلم متى تموت النفس إلا الله عز وجل، لا الملائكة ولا غيرهم. هو يعلم بأن فلانا من الناس سيصل رحمه، هو مكتوب عند الملائكة، مكتوب إن وصل رحمه فعمره كذا وكذا، أي زيادة، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا وكذا، ولكنه عند الله معلوم، لا يغيب عليه عنه شيء سبحانه وتعالى. هذا قول من أقوال أهل العلم. قول آخر كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يعني تفسير أو تأويل لهذا الخبر، وأنه ربما يكون هذا الإنسان يعني عمره قصير، لكنه يكون طويلا بالبركة في عمره، والبركة في أوقاته، والبركة في عمله، تضاعف له الأعمال، فكأن عمره عمر طويل لهذا العمل، لأن الله تعالى بسط في رزقه وزاد في عمره لهذه الطاعة. وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ولعل الأمر في هذا واسع، والله تعالى أعلم، سواء كان على ظاهر الحديث أو كان على ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو لم يرجح شيء من القولين، وإنما ذكرهما رحمة الله تعالى عليه. كذلك الإنفاق على الفقراء وفي سبيل الله تعالى، وعلى الأهل مع الاحتساب لقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هكذا، هذا من أسباب البركة، ينفق لكنه من أسباب الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، رواه البخاري ومسلم كذلك. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فكثير من الناس ربما جمع الأموال ولا ينفق على الفقراء والمساكين، بل ولا النفقات الواجبة التي تجب عليه، ويقتر على من تحت يده، بل ربما قتر على نفسه وحرم نفسه بعض الطيبات، يأتيه مثل مهلكة أو هلاك، يهلك أمواله في يوم من الأيام وهو لا يشعر. وأنتم قد سمعتم بما حصل للناس، وبعضهم أنجن وبعضهم مات وخرجت روحه مما حصل له من الخسارة الفاتحة، وهذا بسبب أعمالنا التي عملناها، والله تعالى لا يظلم أحدا شيئا سبحانه وتعالى. كذلك ومن هذه الأمور الإنفاق على من طلب العلم الشرعي، فإنه يبارك له في ماله ويبارك له في عمله. ويدل على ذلك أن رجلا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، رجلان أخوان كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يعمل ويكدح في طلب الرزق، والآخر يلازم النبي عليه الصلاة والسلام في طلب العلم وسماع الحديث. فاشتكى هذا العامل، هذا الطالب أو هذا المتعلم للعلم، اشتكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأني أصرف عليه وأنفق عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: لعلك ترزق به. رزقك هذا الذي أعطاك الله إياه، ربما لعل من النبي عليه الصلاة والسلام واجبة ومن الله، أي محققة أنه يرزق به، يرزق بهذا الطالب الذي يطلب العلم الشرعي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن المسلم ينبغي له أن ينفق على طلاب العلم المحتاجين، سواء كانوا من أقربائه أو من غيرهم. كذلك مما يدل على بركة النفقة، وأن الإنسان إذا أنفق أكثر الله تعالى ماله. تمام. أكثر الله تعالى ماله ووفقه. ولهذا ثبت في الصحيح أن رجلا كان يمشي في مكان، فسمع سحابة في السماء تقول: أسقي مزرعة فلان. فذهب فمر على رجل يعدل الماء في المزرعة، جاءت السحابة وهطلت الأمطار على مزرعة معينة لم تتجاوزها، فوجد رجلا يعني يسرح الماء ويصرف الماء في هذه البذرة فناداه باسمه يا فلان، فاستغرب قال كيف سمعت، كيف عرفت اسمي؟ قال سمعته من السحابة تقول أسقي مزرعة فلان فلان، فأخبرني ماذا تعملوا في هذا؟ قال نعم أزرع هذه البذرة وأقسمها ثلاثة أثلاث، ثلث أجعله لعيالي ولطعامي ونفقتي، وثلث أجعله بذرا فيها، وثلث أتصدق به. هكذا هذا من بركات الصدقات لمن كان يستطيع ذلك، لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. كذلك من الأسباب الإحسان إلى الضعفاء، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن سعد رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ النصر والرزق ربما يكون بالضعفاء، وهذا جاء على وجوه والله أعلم. قد يكون الضعفاء بطلب النصر والرزق لأنهم أكثر خشوعا وأشد إخلاصا في الغالب لمن وفقه الله تعالى، وقد يكون إذا أعطي الفقراء فتح الله على من أعطاهم أسباب الرزق والنصر، وقد يكون أن الفقراء يدعون لمن أعطاهم فيحصل لهم الخير، وقد تكون بمجموع هذه الأمور الثلاثة، قد تكون النفاق على الفقراء من أسباب الخير والسعادة، كذلك المهاجرة من بلد الكفر والفسق إلى بلد الإسلام والطاعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قد قيل المراد بالمراغم أن يجد خيرا ونعمة تكون سببا لراغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية، والله تعالى أعلم. وقيل السعة في الرزق. والدعاء كذلك، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس بها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. فقال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر، أي كلما تدعو فالخير حاصل لك، سواء أجيبت دعوتك أو لم تجب في الظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيبها كما سمعتم في هذا الحديث العظيم. كذلك من أسباب الرزق التبكير في طلب الرزق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال بارك الله لأمتي في بكورها، وهذا يعم التبكير في طلب الرزق، التبكير في طلب العلم، التبكير في كل خير يبكر فيه في أول النهار، هذا يدخل تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الزواج بنية العفاف يكون كذلك من أسباب زيادة الرزق، هو في الظاهر في أعين الناس من أسباب نقص الرزق ومن أسباب المشقة ومن أسباب البلاء عند كثير من الناس، ولهذا كثير من الناس إلا من عصم الله يحدد النسل، وخاصة في خارج هذه البلاد أنا أعلم بأن كثيرا من الناس حتى ممن يدعي وللأسف العلم وممن يدعي الاستقامة على طاعة الله يحددون النسل، فيأخذون ثلاث أولاد أو أربعة، يقولون الأرزاق يعني قليلة. قد اتصل بي بعض الناس في وقت من الأوقات وقال إنه يريد أن يعني يوقف النسل، يعني ينظمه، فسألته لماذا تنظم النسل، يعني لسبب الرضاع أو لسبب شيء ثاني؟ فقال لا، ولكن لسبب قلة ما في اليد. قلت أعوذ بالله، الإنسان يولد ويولد رزقه معه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد، فهذا من باب زيادة الرزق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناتح يريد العفاف عليه الصلاة والسلام، فهذا من أسباب الرزق. كذلك من أسباب الرزق والخير ودفع البلايا الصدق، الصدق في البيع والشراء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بين وصدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب بحقت بركة بيعهما. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الاستعفاف وترك المسألة من غير حاجة ومن غير ضرورة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. العمل بالطاعات والابتعاد عن المعاصي هذا من أسباب البركات، كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه ونور ضريحة يفسر هذه الآية، قال هذا منطوق الآية ومفهومها أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا، ومن لم يتق الله لا يرزقه الله من حيث لا يحتسب. فالآية لها مفهوم ولا منطوق، فالإنسان إذا اتقى الله تعالى جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يخطر له ببال. وسمعتم في خبر ابن عباس وفي أوله إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهن في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. والأسباب كثيرة والعلاج كثير، ولعلي أقتصر على ما سمعنا وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وستسمعون إن شاء الله إتمام ما نقص من شيخنا رفع الله منزلته في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله صاحب الفضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني خير الجزاء على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة. ونستمع وإياكم إلى تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه المحاضرة والإجابة على أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى والأسعار وعلاج ذلك الغلاء. ثم تطرق في عموم المحاضرة على أسباب الرزق في سير الأمور تجد الصعاب في حياة المسلم كلها، وأن تيسير أمور العبد وراحة قلبه وطمأن نفسه إنما هو تقوى الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قوله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولا شك أن غلاء الأسعار من المشاكل العظيمة، لا سيما إن كان هذا الغلاء لا مبرر له ولا داعي له. أما الغلاء الذي يحدث من قلة أشياء وندرتها قد يكون عقوبة العباد أن أصابهم بغلاء أسعارهم لذنوب معاصيهم، فإن للسيئات آثارا على العباد في أحوالهم كلها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وغلاء الأسعار مشكلة. الله جل وعلا أباح البيع فقال وأحل الله البيع، وقال صلى الله عليه وسلم خير مما شيء أي كسب أفضل، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. والبيع وأرباحه تفضل من الله جل وعلا، لا سيما من صدق الله في بيعه وشراءه. في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيها الإخوة، غلاء الأسعار كما قلنا قسمين: قسم يفتعله التجار من أنفسهم جشعا منهم وطمعا وقلة إيمان وعدم مبالاة بإخوانه المسلمين، فيتواطؤون على بالأسعار ويتواطؤون على يعني رفعها وعدم التساهل، وهم في هذا مخطئون بأن رفع الأسعار لم يكن لهم بر شرعي. هذا النوع للإمام أن يفرض عليهم سعر معين وأن يعاقبهم على هذا الصدد السيء، رفع الأسعار بلا سبب موجب ليتخطأوا منهم يربحون بشك والربح مطلوب ولا أحد يمنع من الربح، لكن الشيء المعقول الربح المعقول المنطقي. أما زيادة 100% أو 300% أو 400% هذا شيء في الغالب أنه لا مبرر له، لا سيما في بلادنا المواني البرية البحرية الجوية كلها مهيئة لاستقبال أي بضاعة تأتي، والبلد آمن مطمئن في استقرار وطمأنينة وتحت قيادة أسأل الله أن يأخذ بنواصيها لما غير الصلاح، فليس هناك موجب ولا ضرائب على التجار ولا يلحقهم ضرر، متروا كلهم حرية. لا شك أنهم إذا جاوزوا الحد فيجب أن ينظر فيه وأن لا يمكنوا من التلاعب بأسعار المسلمين مع عدم الوجب لذلك. أما الأمر الذي خرج عن عادة وعن أي وعن قدرة أمر يومئذ لله. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قائلين غلى السعر يا رسول الله سألنا، قال إنما أنا قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رسول الله القادر الباسط، وإني أحب أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بشيء في دم أو مال. فالنبي امتنع عن التسعير لأن الغلاء كان أمرا خارجا عن إرادة بقلة الأشياء وندرتها. أما إذا ثبت أن الغلاء افتئال وتواطؤ واتفاق من التجار على الغلاء والتمسك بأرقام معينة لا يرجون التنازل عنها، فإن للإمام إمام المسلمين أن يضع حدا يقفون عنده وأن يترك ويجعل التنافس في السلع وعدم تميز أحدهم عن الآخر لكي يتنافس الناس وترخص أسعار المسلمين. نسأل الله أن يعيننا ويكون كل خير. ولا شك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح ولا شك أن طاعة الله سبب لكل خير. الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعرضون عن ذكر الله في ذنك وكدر وعدم اطمئنان وعدم راحة وعدم سرور. فالقلوب لا يريحها ويملأها إيمانا خيرا وطمأنينة إلى الإيمان والعمل الصالح. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. نبدأ أيها الأحبة الندوة لتكون الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى والتي هي بعنوان الأخوة الإسلامية مكانتها ووسائل تحقيقها. يتفضل بإلقاء أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السويدري والشيخ صالح بن عبد الرحمن الدرويش والشيخ عبد الله بن راشد الغانم. فنهب الأحبة الحرص على حضور هذه المناسبات الطيبة من محاضرات وندوات وغيرها. سمعت الشيخ وردنا بعض الأسئلة. تقول السائل هل تجوز الصلاة في المنزل إذا كنت أسكن بجوار المسجد؟ المسكن المنفصل عن المسجد الخارج عن محيطه هذا لا يجوز أن تصلي فيه. لا بد أن تقتدي بالإمام إذا كنت داخل المسجد أو خارجه إن كنت ترى الإمام والمأمومين. فإذا كنت خارج المسجد وترى الإمام أو المأمومين جاز أن تقتدي. أما إن كنت داخل المسجد فيكفي سماع الصوت. أما خارج المسجد فلا بد من رؤيتك للمأمومين أو الإمام. قل السائل سمعت الوالد أنا شاب مقبل على الزواج حيث أنني صبت بحادث منذ فترة طويلة وفي ضيق في صدري فأرجو أن توجهوني وجزاكم الله خيرا. يا أخي ثق بالله توكل على الله استعن بالله أكثر اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلب الدين وقهر الرجال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وألح على الله في الدعاء يسر أمرك. قل سائل سماحة الشيخ، ما معنى الصدقة بورك لهما في بيعهما؟ هل يخبر البائع المشتري بكم اشترى السلعة التي يريد أن يبيعها إياه؟ الصدق هنا صدق البائع عن السلعة وخلوها من العيوب، أو إن كان فيها عيب يخبر عن هذا العيب وليس بعيب سواه، فيصدق البائع في السلعة ووصفها وألا يصفها بخلاف ما هي عليه. وإن سئل عن زمنها فلا يعني يخبر بخلاف الواقع، إن شاء صرفه لكن لا يكذب، ولكن لا يجوز أن يقول اشتريتها بألف وهو لم يشتريها إلا بثمانمائة، ما يجوز هذا. يصدق في الزمن إن طلب ذلك منه، ولا يجوز أن يخبر بخلاف الرقم الذي اشترى به. يصدق المشتري في أداء قيمة السلعة وعدم المماطلة. يقول السائل سماحة الشيخ، هل لي أن أرفع يدي أثناء الدعاء في صلاة الجمعة؟ يعني أثناء الخطبة لا، أصغي ما يقول الخطيب والدبر. يقول السائل سماحة الشيخ، هل اكتراث الذنوب والمعاصي سبب لغلاء الأسعار؟ الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الذنوب سبب لحصول كثير من المكان. وما أصابكم من مصيبة فبما أي بالذي كسبت أيديكم، فدل على أن للسيئات آثارا في كدر الحياة وعدم استقرارها. أعمل في شركة تأمين، يقول هل العمل بشركات التأمين فيه شبهة الحرام؟ التأمين التجاري منهي عنه ولا يجوز العمل به. عندي صعوبة في النوم وكآبة شديدة وضيق في الرزق، علم بأني مستقيم في سلوكي لا آكل حرام غير شرب الدخان، محافظ على الصلاة مع الجماعة وأحيانا بمفردي، أو حافظ على أركان الصباح والمساء، فأرجو توجيهي. أي سؤال؟ يقول عندي صعوبة في النوم وكآبة شديدة وضيق في الرزق، علما بأني مستقيم في السلوك ولا آتي حرام غير أني أدخن وأحافظ على الصلاة مع الجماعة وأحيانا بمفردي وأحافظ على أركان الصباح والمساء. يا أخي، ما دمت تؤدي فرائض على وجه المطلوب، فاعلم أن الرزق بيد الله، هو الذي يقال جل وعلا يوصل الرزق لمن يشاء ويقدر. عليك أن تسأل الله أن يغنيك عن خلقه وأن يمن عليك بما يكفيك وما يملأ قلبك ويدك. سل الله أن يوفقك لكسب الحلال ونعطي الحاجة الطيبة، واستقم على طاعة الله، ولا تقول أنا مستقيم ما في الدنيا، لا، احمد الله على استقامة نعمة ليس نعمة. أما أن تقول لماذا الفساق يرفعون في النعم وأنا أصلي فقير، فيجمع الشيء حالا من تلاعب الشيطان. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هم أختي، نسأل الله عليهم أن يبتوا النصوح. سماحة الشيخ، نرجو من سماحتكم كلمة إلى المسلمين أن يهتموا بمثل هذه الحلقات المباركة واللقاء بالعلماء والاستفادة من علمهم، حيث أن معظم المخالفات من الناس سببه الجهل بالدين. ولا شك أن هذه الحلقات في هذا المسجد المبارك من نعم الله. هذه الحلقات لها الآن ما يزيد 40 سنة متواصلة، وإخواني طلاب العلم يتسابقون جزاهم الله خير ويتعاقبون فيها، وكل يؤدي ما أكل إليه. ولا شك أنها أن الموضوع مدروس بعناية ودقة وتحري بما فيه الخير، فالإصراف بهذه المحاضرات والجلوس والاستماع خير كله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدار رسول بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. أنا يقول السائل أنا نويت الحجة ولم يتيسر لي ويقول أريد أن أحج هذه السنة وأنا علي دين، هل لي أن أحج؟ والحقوق الناس لا بد من أدائها، فإن كي يغلب على ظنك أنك تحج وتقضي الدين عد فقد الدين، أما الدين فهو أهم ألف حقوق الخلق مبني على المضايق أو مشاح. هذه سائلة من تونس تقول هل إعلان المسلم تبرعه بأعضائه بعد موته جائز له؟ والله لا شك أن أعضاؤنا مين ملك لنا، ليس ملك لنا، هي ملك لله يجب أن نحافظ عليها، وإن أجيز نقل بعض الأعضاء للمحتاج، لكن إيصاء الميت بتشريع أعضائه والله هذا في النفس توقف فيه. قل السائل سوف أذهب إلى مكة إن شاء الله لأداء فريضة العمرة، هل يجوز لي أن بعد أن أتحلل من الإحرام أن أحرم من مسجد التنعيم لأداء عمرة عن أحد أقارب المتوفين في نفس اليوم؟ لا خلها من أخرها أفضل. يقول ارتفاع المهر والغلو فيه من أسباب تأخير الزواج، نرجو توجيه فضيلتكم في الحث على الانتهاء عن ذلك من بعض الناس. المهم في الزواج أن يكون المعتقد أن الزواج عند قوة ورغبة في الزواج، ويرجو السبب أو عفة نفسه عما حرم الله عليه، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله رضاه. ثانيا الثقة بالله والاعتماد عليه، الحديث ثلاث حق على عونهم ذكر منهم الرجل يزوج العفاف، فمن استدار زواجه دينة على قدر أوضاعه فإن الله سيعينه على قضائه إن شاء الله. سمعت شيخ، هل التحذير من أهل البدع ومن شر ما يعملونه من بدعهم يعتبر من الفتنة؟ التحذير قسمين، أحذر من الشر وأوضع الحق وأدحض الباطل، أما التشهير بالأشخاص أحيانا قد لا يكون فائدة، الفائدة هو تبيين حقهم لباطل، وإن اضطرت الشخص أذكره لكنني لا أجرح وإنما أسوق الحجج الواضحة وأدحض الباطل بضوابط شرعية. في بلدنا عند الحصاد نخزن هذا المحصول إلى أن يرتفع السعر، ما حكم هذا العمل؟ ما في شيء. قل السائل هل يجوز أن أدفع بالزكاة إلى امرأة مطلقة لديها أبناء وبنات؟ هل يقول هل يجوز أن أدفع الزكاة إلى امرأة مطلقة لديها أبناء وبنات أحد أبنائها يعمل حتى ينفق على أهله، وكذلك الأم يأتيها من بعض أقاربها شيء من المال لكن لا يكفيها؟ هؤلاء أولى بالزكاة، إذا ابتعمنا فقير العيال فهي أحق من غيرها، أحق من متسول يتسول وقول قوي قاد العمل. هذا أحد الأخوة سمحت الشيخ أرسل سؤالا طويل مفاده أنه يسكن مع والديه وبيتهم بيت والده الصغير ويحدث فيه من المضايقات والزحمة والمشاكل، ولديه وهم على في من 4 سنوات على هذا الحال، ويريد أن يخرج من المنزل وقد حرج عليه والداه أنهم يقاطعونه إذا خرج من منزلهم، فما توجيهكم؟ هل من العقوق أن فعل ذلك؟ ينبغي يصبر ويحتسب لعل الله يفرج الأمور. قل السائل هل يصح أن تحدد الفتاة في دعائها أن تتزوج رجلا معينا تسميه باسمه، أم هذا من اعتداء في الدعاء؟ ما يصح هذا، تقول اللهم إن كان في زواجي لي فن خير فيسره لي وإلا يصف عني، أما أن تطلبه بعينه من غير استخامة يصلح وما يكون ضرر عليها. سائل سماحة الشيخ من الجزائر يقول إني أحبكم بالله، هل صحيح أن السلف يثبتون الصفات مع إثبات المعنى؟ السلف يثبتون أسماء الله وصفاته حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تأويل ولا تحريف ولا تكليف ولا تشبيه. نختم بهذا السؤال سماحة الشيخ والسائل، ما المقصود بالحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، ما المقصود بالذنوب؟ ليس الحديث دعوة الخطأ، لكن الحديث يبين كما رحمة الله وأن العباد لو لم يذنبوا لم يخطئوا، لو جاء بقوم يخطئون حتى إذا ظهر آثار رحمة الله العباد. وليس معنى سماح بالخطأ ولا بذنبه، ولكن لبيان كمال رحمة الله وسعة جوده وفضله. جزا الله سماحة الشيخ وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، نلقاكم بالأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.